Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammadin nabiyyi mubarak wa sallim alayhi. Babu qawl al-muhaddis haddathana wa akhbarana wa anba'ana. Wa qala lana al-Humaydi kana 'inda Ibn Uyayna rahimahullah. حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا وقال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله حديثين وقال أبو العلياء بن عباس رضي الله عنهما وعنهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم تبارك وتعالى وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ميل بن جعفر عن ابن ابي دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن قال قال رسول ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله رحمه الله قال عبد الله ردته ووقع في نفسي انها النخله فاستحييته ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا المحدث ذاك هو الذي حدثنا فلان يا اخبرنا فلان يا انبانا فلان كلا كلا محدث حدث ناوي كلا أخبر ناوي كلا أنبأ ناوي إمام بخاري إذا ترجم تربابنا غرسدا زنا شريحين فرمائي كي إمام بخاري دا رضا كي دا موكي توب شو كي مرة حديث دي دا طول مسندات مربيات دي سيك پا حدث ناصر دي سيك ان أخبر ناصر دي سيك پا أنبأ ناصر دي طول لا مسندات مروياتي دي نبي صلى الله عليه وسلم اينا روايات سوى دي وهي طرف اولي دي ابن حجر خير مجد نا داغا رضي ندا داغا رضي دا چه داغا الفاظ چه حدثنا اخبرنا و انبانا پدش فرق شتاو و پدش فرق نشتا متقدمين پر ربون دي حدثنا و اخبرنا انبانا شه پدش فرق نو و دا طول الفاظ مترادفاوي و امام بخاري هذا متقدمين پرائے بوندی دا کنا هذا تو ایچ کا حدث نا دے ویل کا اخبار نا دے ویل کا انبا نا دے ویل کنا کا سمیتو دے ویل کنا پدے رہے سے پارک نشتا دا غفار کورستی ہے متاخرین اکم دا غفار جو کہ دا عبداللہ ابن وحد محدث تلوی اول اول دا غفار کا پدے گا سی غیر شکنا دا دو پیدو کرلو ده حدثنا وده أخبرنا وده أنبأنا ورسيا متخرين علمون فده بس لور دي كنا آغا ده فرق كيلا دي وده فرق كنا فإستلاب ده دي كيه كنا حدثنا وده سمالوي وأنبأنا وده سمالوي متقدمين فده شي فرق نوكو إما بخاريا كنا فيه متقدمين فهم مسنق بنده ده وقال الحميدي أولي دي مشتا حميدي سوز دا تعليق تا لون دي سرد لكو بيان كان عند ابن عيينة كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا كذي ابن عيينة تلبونه حدثنا تكا يا أخبرنا تكا يا أنبأنا تكا يا سمعت ودا تلكنا واحد دا طول يو لفظ دا او يو مطلب يدا يو مانا يدا پديش فرق نشتا ابن عيينة ادي لده پر ادا حميدي ولاتنا خبره نتن كلا چه صحابي كلا كلا حدثناوي كلا كلا سمعتووي كلا هو دا ملي مشاهد كي فدغة شي فرق نشتا وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق دا تاريخ تا بل تاريخ تا ابن مسعود صحابي دا عليك حدثنا رسول الله مشتا نبي سلم دا حديث بيانكو وهو الصادق المصدوق دا يوش حديث تا ايغا نايكا سهسار وخصيو كنا حدثنا هو الصادق المصدوق عرشتنا دا عرشتنا قلنا شوا دا حدثنا شكا سمال كلو كلا صحابي حدثناوي كلا كنا أخبرناوي كلا كنا أنبعناوي كلا سمعتوي وقال شكيك عن عبدالله دا بالتعليق تا شكيك دا عبدالله مسلم شاقر دا عبدالله مسلم ناكنا ناكركو سمعتو نبي اسلام دا عبدالله دا كلا سمعتو تكا سمعتو كلا كنا حدثنا سمعتو سمعتو نبي اسلام كلمة كذا وقال حذيفة بل صحابي ذا بل تعليق كشبي حدثنا رسول الله حديثين وقال ابو العلياء تابعي ذا عن ابن عباس عن النبي صلى فيما يروي عن ربه عن ابن عباس عن النبي صلى ابن عباس لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنك كما قال فيما يروي عن ربه فيك شيء روايات تختار ربنا يعني حديث القدسي ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا رواياتك هذه كعالتك سمعت عن ربه هدى مرسل ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربنا برهيوه سيئوك اسر مكلمات شيطان دو كري سوا دي ويمكنا چا مراج مقادو كنا برایت مکالمه بیا پرد فرندو کری کنه چکرا به بده پوسته جبریل بده کلا لوتا آقا جبریل وسطا آقا سکیت شلا کنه دا مرسل شو مالی محیط مرسی دا خجت دا کنه مرسی دا صحابه کلم خوبا تک اتفاق سا خجت دا چه صحابی ارسال بکو ذکر چه صحابی چه ارسال کو خوبا صحابی پریشوی وصباحه طول عدول دي البتاة وده طبيعي پر ارسال شئ یا پلون ده کنه ارسال شئ کنه اختلاف تا بير اخناب آخو جد پر دي کنه چه غراوی چه کم سکرتا چه سکاوی و امام شفی صاحب کنه آغا لون ده مرسید کنه ده صحابینا مخبه لون ده مرسید آخو جد ده نبی دي وقال انس آنم نبی اسم یروی عن ربیه انس خبیده رواتنا نبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه نبي صلى الله عليه وسلم دخل ربنا هذا كعالت تسمال ده عنه رواتك ده نبي صلى الله عليه وسلم عن سلسل ملوي نكا عن حناده كنا قسميتو تكادا كحدثنا برنا كمبانا ده كذا تول يولو ملاسال ده وقال ابو هريرة نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم تبارك وتعالى دا عبد الله بن رحم اولا بالمحادثه تاع چیکن دا فرق جوړ کړو اول فرق کړه بیان شو کتاب په شروع سمې کړه دا قال افاصره بیان کړی وی چې کچره کنه ایستو لګیا وی حدیث راشه ګردونې ته بیانوي شګدونې ته لوستوي وروي بیا حدیث ایستو شګر بیانوي به حدثنا ته کسه ملوي کچره په کلاس نوستو وكيوكا صوبي بحد سنيبي وكي صوتا شجر كراتي تكو يصوت خمسه تلوث تزيكو بكاكو جماعتي باحبار النبي وكي صوتا كنا بوسا بكرا ودوتا تركري بس نيوي صلاه يصوتي تزيكي بكرا احبار النبي او ایسو نخیر دی ایسو تا بیان کو آگا شگر دیگه دوری بی کنا بیا سمیتو کچا سمالی چی سمیتو کنا ارمی دری می دی پلکینا او دور که متخرین کنا پدی اصطلاب دی قیم دی کن آگا دا فرط راون کرا دا کنا

ゾンデパラウンデラハケデパラチェルワンダイウェラヘルダーチェムリアカナヘルナポテキリカナダハランゲダウェラカナパデヘルシェカナエマサモゴゾカナハマタンヘルダトウジディウェラヘルダカナワーワテデガラダカナヘルダメファーアロテラテリダワーハジレシノウサイダワーハジレウンシカレメワウンシエガバトウサハジレシノウサイダワーハジレカンダミフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフリフマイケルハメシャドウカナト、タムレレジューキー、ナビジナベレジュラビー、エレハジリナ、ポニーナ、カネミシカナ、エレプトリナジュラビー、トクレイベレジュリー、ハジリポニーナ、プリベラガリ、アハジリセンティテルシー、ベレラシテルウェイ、カナアガラステカナ、アラミシプチャテルシー、ラガビー、ダレミカナプヤーブディセディ、ヤカナハセルウェイ。アガニビカラ、ポリニビカラ、ベケダ、ハジラ、ディキニビカラ、ダハツのウレタルキューディカラ、パスタビ、パスビズのウレタルキューディキ。ポリエパシャマルド、ラステパシャマルディキナ、アディキエパシャマルディ、ミワハドパシャマシャマル。ジマー、ウレウボシ、ダハジレサウォイ、ポサ、ダレシュウウスコ、ベデレイブラウォルシ。よぼほたびかなあいぼちけなパラザハンシジャマシーであがちんがしけながちんがよぼうにかなえてじまるべてるひたすぴんにかなえみはかれはじめだとなくのおかれさだらかなあのもせつはかれのおかれかなあがじまるかなはあるぼしではじめなかなすぴんにさっへんにかなだろうがへんだだんあがれしけなぼるしけなはせびうえきれびだとねこ。アザラダレイブーケナウサイコウサイコベレバラウナコエレパラフディギュウタリケナアイベディギュウタサケリサケリサケリケナエタニルウェトウェラシアガニルタラシアガレラシエルウィケナオドウマセベウォカトラバシュウシュラシェウォチウェルセンダウヒーバサウシーバケナシャウルジュリケナビアンシャコサボサボケナ、ワキルシシラシェケナ、ファワシェケナ、ヤレウニー。モテレスマファイデハクノヘリケナ。ネアウェラディチェルミスモトシャンドケナパヘルコナパシェケナ。モタベアンケセジャワラセイド。ヤテルミポデシェルミスモトシャンシェケナ、ミスモトシェケナ。山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田さんは、山田アメリカの人たちが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるのは、あなたが見つかるエレハリスのダラセベトシュラチエンタハンウォハサルジャイズディケナウィソザケレンタハンウォハリテレボネエテレボネファンチアンダーザギリジセカセブラフィユジセブラディズディアンダケナカラカレンタハンウォハリエレディプエアンダルブトラギリケナオレガサラマシキリチェソウプウォトレケナ それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、だれみからだでまだだれましたでまりがちゃうのかな ?Chapapa でフィカーかせまらわいですらでまったらきこかな ?Oasi ティロスウェイから、パスタがレミーソルビービアがでまきやきりかな ?Bede フィカーまだかでまかしなくてきり。Nemtahan でからかれそうかりかな ?Da よりでまだでフィカーでパレジカン、まぐるしがら。たればいぶるしぷかるぼんでかな ?Daga でまいちゃからうんこ。アブラのメッセージはもとやられたジョブクリロ、ジョブクリロ。ただしのメッセージはジョブクリロ、ジョブクリロ。ジョブクリロ、ジョブクリロ、ジョブクリロ、ジョブクリロ、ジョブクリロ、ジョブクリだが、マーケットのハジラのフィールドからのソルクルのモトゾクルのローラーのハジラをしていかな。で、マーケットのローラー。だが、リキーから、シャリヒニキー、チェーン、エンタハラピチャーダ、イソルプラスカナ。ホエンタハンダ、サクナ、チェブルクルのレベルのバンディガナ。オベルクルのソルクルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのレベルのサラッとしたことはパチャーディー。トキューブクルーパシャバンデュラピーマヘケナ。ダイカーテラプレスウォッチウォーケナ。エブデュラがジマーリエットウォッチウォーケナ、マリマカシャチダー、ハジューエレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーダーレクティーサクセスウレットウェルシーエサクセスウレットウェルシーアガタレボムカレモタリンカナガラタレオパラウェイカエデナマネクリドウォドタレベセパパレンタハンウォーリーアイザラパシャガラタフォルウェルロジョーダーチアガナヒチアシュウェルウォルタテナカアガウォルタチアサパイダリパスウォルシェデファイデスウォルビーサパイダマイザナレリカナヤカザハクマサリサラチビカナアガオダセットソロチアセカチパシャパイダードエルビスウォルビカナアパイダーウェルケミカナベガソロバディノスタカナエンタハンベジェルダアブランドメタリカチモクロタキサウクラオメフルセメキサウクラチダスナベスプスマクリワモタジョブトホモクラシャーマミジョブクロザカチャカベラディカノスティドチェカシケチトジョブウェルワカナもしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うと、もしあなたが言うどうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うか、どうやって言うアプリはもちろん、私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。 ラファイパキナマツナマティナディダパタウラゲダチェルムスアンダーズネスタどうたかのルミセミカラモギディマルフェルセブダーセリカバダカナホネパタウラウラゲダアカベラカラカラパザナマセレブネカノピリアカベルディカナオワリキカナブルピリセイタカナダワノピチダウムルフェルムシャカンダジェタベカルタマフランディマエルジュタジェモトネシデタバンディマシダサテクニウィカナジェケアレルモワホカナダラプタラプナヘヘビゴリディカナチャタカナベルコチャタカナコリチャタユセクマサラブサフォスチャサニフォルサカナネカラカラカンペラウィカナペルシェカンペラウィフォムシェカンペラウィカナハパマサラリポイユマラベタマネミエレマサダベニマリバفوكان ناس في شجر البوابي قال عبد الله وكافي نفسي انها نخله فصحيت ثم قال يحدثنا مع يا سلام تبقى بانك قال هي نخلته اخجل هذا باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ده باب ده بيان يسول اشوف الامام ترحم الاشوال ورتدي الامام سول لها فسابق تلم القريب منه私たちは、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、私たちの意見を聞いているときに、قال حسن سليمان بن بلال قال حسن عبد الله بن دار عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شجر شجره لا يسقط ورقها فمن شجر ولده يقول لك تكري وانها مثل المسلمه يا انها مثل المسلمه حدثني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها نخلته فاستحييته ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي نخلته اخر سرور تقريبا اهل صادقنا سند بدل له لتكرار ان سند بدل لكنا وامام بخاري كنا بوسي كنا ادي حديثنا دام اثر في ذلك حدثنا اخبرنا بتلقي تلقي تشكي دي كنا ادي سفر نشتا ادي حديثنا دوك دام اثر في ذلك كنا شيء امتحان وخصل داغا جيز دي كلا كلا دائما كنا امتحان وخسر شيء دخلوا شغل دور الدفاع ذكر احتمال ده برا زميش ده برا ده جيده ده ده مثلا يكنا بدنا مستنبط كنا وبرير ترجمة باب كيم كلو إنه من شجر شجر تون بونا شيء وبنا ده لا يستطيع ورقة هاتش يعني ورقة بوني ركية تكيري وإنه بس مسلم ده カイナーとモクルカーとヨーロッパタサラパハイワナーとアランウォハイワンインサンダアランウォードインサンパルディアルチキムウジュウウルカラダウジュウジキムサータアラディレクナフィスタウジュウダエメラハイワナーとパルズバッグネアラバティニカマラティプンサンシェケポジャブレンサンダバティニカマラティカナフォブラロシェケナアラポケタニヘワレクリプンサンダハウルマルメトレメカナアラメラハイワラティライアキルハイワラティチャーケルレケナマステレフアンワディプシェケスメカサムケナウズイビリディチェレケナチェレケディカウスピディカチェレディカシディケナアルンベフハイワナテパセロンベタカビアミスタルルデーベナバタティナバタティアガルルデーカアンワディハイワナテタアジナスザケアガチサミナミヤディケナアイサミナミヤディケナホアヘサラカプネスタプシェハイワニエプネスタプシェヘサラカプネスタプシェエベラコテディなら、あいさんでなみやり。 و متحرك بالارادان دي حيوان سره يكذب ده فرطة و بده مختلف انواع دي بيابونه شه بده بطاطة شه مختلف فكر بشمير الله تعدو لتخصاكن اصناف تي پشه قسمين دي پشه انواع دي پشه انسان تا قوادر لبر بدر ذكر بحجير دور بل كيكنا داخل الانسان خلابا لشو يتدار الانسان مشتريد وكنا لحتى ذبا يسلام ديكنا قلبيت تبا جكي ما خاطر فالبيار جودا كده واحد كنا سمرا حساب في وجود لكي داكن انا دي وجود لكي شكي ما بكي جودا شلا بكي خاطر لكنا دا حجيرا وكي بيدو كرا ندا دي مشكنا خلابا امير اغا دي پلوت كنا خير بالله شي كنا وعاد هذا الانسان في فتيلة دي بشيكنا وده هذا الانسان هزار كتاك سجنده وده هارو كنا دي هزار سجنده ده هاي سجن اسم ملاوي ده حجيرة وزب وزبنا خلق يجي كي ما لكاسي جي حجيرة دولة بي بيا ا بودی ایک اثر نہیں ہوئی وکر اے حال کے خلق وجودی نال کی کمزوری ہوندی وی ائی پی میں نہیں دی ائی پی داخل اس کی کٹ اگر دے رہا کہ اکسیجن اگر خجیرہ میں استعمال ہوئی کنا پوجو سے کی کمزوری بھی زور کی پر سے پھاشے اگر میں استعمال ہوئی بیا پدے پسے وستے بے خو جمادات تھی آگا بے اجسام نمیان دی جمادات خو پا جمادات تھی بے دا سے انواق سار دا سے کنا جمادات تھی چی آگا بیا کنا ایواس سلا دو انتہائی کا چی آگا بیا کنا حیوانات تابر نردی دو دا سے شیو رمت سرختا دے تو لیکن اجناس سے کنا لکتی ہوئی چیز دیگر اینو میں لکتی ترقی کرے بداسے گنا جوڑ دا بے ترقی کرے بداسے گنا جوڑ دا کنا پا احجار ایشے کنا زیوت مشابہات دا انسان سرا دا کنا آدھے خجیر دا کنا انسان اچھ سار کاٹ کی بے نرہ بس ختم شو دے خجیر اچھ سار ہوئے بے کنا تو لے گرے کنا خلق سار ہوئی پیناب جو رشی کنا سار گنا کاٹ کی پسر کنا بلکل کتا پینا کنا بنا اکریوی ترقی اکریوی گھٹا شیوی سرشیوی کنا وامشاه ده پرشنادو پیدا کنه همشاه ده پرادو کنه تول کول کنه هر چیز که دیگه میو پیدا دو و داره به زندگی خود بالکل پر حجره پر تلی دو کنه دیان ده وته لگی که تل سای کنه پاره به وقت تل کو تل داره گیری کنه یعنی که تول خروق شوق و تول امدن حجره وا کنه میو جه کنه یوره دی که خروق نو کی مری نو فری کنه بیا سو بار میشه حجیره تولنا شیر دکن فابد بیل گزارن که جی کنه خواهده چه که ما حجیره دو کنه آقا بیل که ده مریده ده بنیاد کوی پرمزان شه پا حرم شریف شه کنه کاسه باید که خلق پاید کنه مزگار چی وره کشه نی کنه زوی نیوله بی زوی نیوکه بی پر بیدر زوی ده خاصی جرازه که چه کنه چلونه همی بل سیپالی که پویرنوس چی کنه ایده که پر چه پریزی بودی نوستو کنه مدیگار نکشنی اکشنی کنه چه سی پر مختان ترویخی دیم کنی ترخیب آقا دیر پوشمنی ترویخی دی کنه مصوم بزاو کو بی نوست انتظار بکو دوی گلتی بی مصوم بیتا انتظار کو خلو که دا خجیر دا کنه فرمزان شه کنه چمر حرم شوی ندا پی کنه حرم شه آجی که ور بستیاختا سبیلی نوی کنه دسمه وری کنه خجیر در کوی کنه مزی نبی شه کنه نره بری مری در خروکی راستا پیال سه پر خجیر دو ولا تقول رمضان ترى كنا ما يتزايت ويا عالم الخجيرة مختلف كسم خجيرة دي كنا يو كسم لها مختلف كسم خجيرة ده سبب خلق من دكو شبيه من يقول كلام الخجيرة ده رودي دكنا وهاي كاتا كشو يو خلين كنا باس بدرجانا ده اندر بنياز ده مارينا ات اس حاجات لبشري بس تبقى من بدرجانا